خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ذبابة في أفريقيا تسمى تسيتسي. هذه الذبابة قدروا أنها تحدث خطرا على أكثر من 70 مليون شخص إفريقي بحلول عام 2090. هذه الذبابة تسبب مرضا عظيما يؤدي إلى سبات عميق، بل قالوا أنه سبات أبدي، تهدد أكثر من 38 دولة في حدود إفريقيا، وهي مخلوق ضعيف، ذبابة صغيرة تتكون من سنتيمترات، حجمها أو وزنها لا يتعدى الجرامات، ولكن هي من أخطر الحشرات التي تسبب مرضا قاتلا في هذه المناطق. الله تعالى بين بهذا المثل العظيم أنه الخالق العظيم سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يكون إلها حكما بين الناس. هذه من مخلوقات الله تعالى التي تدل على عظيم ربوبيته. فالذي خلق يقدر على كل شيء، لذلك بين في عظيم مخلوقاته عظيم ربوبيته التي تدل بالاستلزام على أنه المستحق لأن يكون إلها سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله، عزيرا، المسيح، بوذا، أيا كان الذي يعبده هؤلاء، هل يستطيع أن يخلق هذه الذبابة؟ هل يستطيع أن يسلب الذباب ما تأكل؟ والمعنى في هذه الآية أن الذباب عندما يأكل شيئا أو يستخلص شيئا، عندما يدخل في جسده، العلماء قالوا أنه يتحول لمادة أخرى. يعني مثلا وقف على خبز مثلا واستخلص منه مادة معينة، ولنقل مادة النشا مثلا، هذه المادة لما تدخل في جسد الذبابة تتحول لمادة أخرى تماما. فالله تعالى امتحنهم امتحانا آخر، قال: وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لن يستطيع أن يخرجوه ويعيدوه إلى هذه المادة الأولية. ضعف الطالب في خلق الذبابة، والمطلوب أن يستنقذوا ما سلبهم الذباب. وبعد ذلك قال تعالى: ما قدر الله حق قدره. نعم، لأنه لو كانوا علموا ذلك علما ينفعهم لقدروا الله تعالى حق قدره. بماذا؟ بعبادته سبحانه، بأن يكون إلها حقا سبحانه. لذلك أيها المسلم تفاخر بأن تكون مسلما. لما؟ لأن الله هو ربك، لأن هذا الخالق العظيم هو ما تعبده. أنت لا تعبد ذبابا، أنت لا تعبد فأرا، أنت لا تعبد صنما ثمينا كالعجل، أنت لا تعبد ميتا، أنت لا تعبد خرافة، لا، أنت تعبد الله الواحد القهار الذي يخلق ذبابة، وهي من أضعف أقل مخلوقاته، تهدد بانقراض الدول، بل قالوا أن هذه الذبابة سبب في انقراض بعض الحيوانات على مدار الزمن الفائت. ذبابة صغيرة تهدد بانقراض بعض الحيوانات وهم يعبدون غير الله. الله تعالى خالق كل شيء، وخلق ذلك ليدلل على ربوبيته حتى نعبده وحده لا شريك له. فافتخر أيها المسلم بإسلامك، ويا غير المسلم إن سمعت ذلك فابحث عن الحقيقة وابحث عن الإله الحق، تجده إن شاء الله تعالى في كتابنا القرآن الكريم. وتذكر دائما إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة كن باحثا صادقا ستصل لها لا محالة. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، سبحانه قدير على كل شيء، يستحق أن يكون إلها، يستحق أن نعبده وحده لا شريك له. فالحمد لله رب العالمين.